بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا مفهم سليمان فهمني، اللهم يا معلم داود علمني، اللهم أمين. احنا خلصنا الإصحاح 20 من أعمال الرسل، بس حابب أتذكر آخر نص، يعني من ضمن آخر نصوص اللي هو أعمال الرسل 20:35. نقرأ النص ده تاني، بس بيقول إيه؟ بيقول: في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الكلام ده بولس بيقول إنه من ضمن كلمات يسوع المسيح، أو من ضمن كلمات المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. احنا طبعا عارفين إن بولس عمره ما قابل المسيح عليه السلام وهو على الأرض، وإن فقط بولس دخل المسيحية بسبب موضوع النور العظيم اللي ظهر له وسمع صوت بيقول له: بولس شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وراح بولس قايل له: من أنت؟ راح قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. القصة دي يبقى بولس عرف الكلام ده منين؟ ده أول سؤال. تاني سؤال: الكلام ده مذكور فين؟ يبقى بولس عرف الكلام ده منين؟ عرف هذه الكلمات المنسوبة للمسيح منين؟ والكلام ده أصلا مذكور فين؟ الغريب إن الكلام ده غير موجود في أي إنجيل من الأنجيل الأربعة، وغير موجود في أي إنجيل أصلا سواء أبوكريفي أو غيره. لا يوجد كتاب مكتوب فيه أقوال منسوبة للمسيح من ضمن الأقوال الجملة دي: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. الكلام ده بيدلل لنا على حاجة، بيدلل لنا على إيه؟ على إن مش كل كلام المسيح عليه السلام تم تدوينه في الأناجيل الأربعة أو حتى في كل الأناجيل بالقانونيين بالأبوكريفا. و الموضوع مش فقط الكلام المنسوب للمسيح، الموضوع أيضا متعلق أقواله وأفعاله ومعجزاته وتعليمه وعقائده وهكذا. طبعا بالنسبة للمسيحيين مصدرهم الرئيسي للمعلومات بخصوص المسيح الأناجيل الأربعة: متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وبعدين عندهم مصدر ثاني اللي هو كتابات الآباء الأوائل وبقية أسفار العهد الجديد. لكن للأسف يعني نسبة المعلومات اللي المسيحيين يقدروا ياخدوها من باقي كتابات العهد الجديد ومن كتابات الآباء الأوائل نسبة ضعيفة جدا جدا. يبقى المصدر الرئيسي الأناجيل الأربعة بالنسبة للمسيحيين. وبعدين احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان في مجال اسمه مجال يسوع التاريخي او historical Jesus، ان هما بيحاولوا يعرفوا المسيح عليه السلام الذي عاش على الأرض كانت إيه أقواله وإيه أفعاله وإيه معجزاته وإيه تعاليمه وإيه عقائده، وهو شخصيا كان إيه، كان إنسان ولا كان روح ولا كان إنسان وإله في نفس الوقت، وهكذا. المبحث ده اللي هو تحديد من هو يسوع المسيح وما هي أفعاله وأقواله ومعجزاته وتعاليمه بشكل تاريخي موثق، المجال ده أو المبحث ده اسمه مبحث يسوع التاريخي أو المسيح التاريخي، historical Jesus. بالنسبة للتاريخ وإن احنا عاوزين نعرف أكتر عن المسيح عليه السلام، مش بنتجه فقط للكتابات الدينية لطائفة معينة. يعني إيه؟ يعني العلماء المؤرخين ما بيرجعوش فقط للأناجيل الأربعة، أمال بيعملوا إيه كمان؟ بيرجعوا للأناجيل القانونية والأناجيل الأبوكريفة وكتابات الآباء وكتابات المؤرخين وكتابات الوثنيين وأي حد في أي حتة تكلم عن المسيح، وبعد كده بيبتدوا ايه يقيموا كل هذه المراجع بحيث ان هم يعرفوا المعلومات اللي في المراجع دي ايه مدى مصداقيتها التاريخية. الخلاصة في الموضوع ده ان الاناجيل الاربعة فعلا يعتبروا هم اهم مراجع بالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لعلماء التاريخ، وبعد كده بعض الأناجيل الأبوكريفة أهمهم إنجيل توما القبطي اللي هو بيحتوي تقريبا على 118 قول من أقوال المسيح عليه السلام. طيب النص ده قلنا احنا نقدر نستخدمه في ايه، اللي هو نص أعمال الرسل 20:35، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. نقدر نستفيد من النص ده أن المسيحي ما يقدرش يرفض من المسلم أي أقوال منسوبة للمسيح، لأن مش كل أقواله مدونة في الكتابات المسيحية المعتمدة. ندخل بقى على الإصحاح 21. يمكن الإصحاح 21 ممل شوية لأنه كله عبارة عن أحداث تاريخية. الراجل بيقول ايه، كاتب اعمال الرسل بيقول ولما انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة الى كوس وفي اليوم التالي الى رودوس ومن هناك الى باترا. يبقى كاتب اعمال الرسل رجع مرة تانية يتكلم بضمير المتكلم، بيقول انفصلنا اقلعنا جئنا، وبعد كده بيكمل في العدد الثاني بيقول وجدنا صعدنا اقلعنا وهكذا. احنا طبعا شرحنا الكلام ده معناه ايه، بالميت معناه ان كاتب هذا الكتاب كان مشتركا فقط في الاحداث اللي هو اتكلم فيها بصفة المتكلم. معنى كده ان اي احداث اخرى هو ما كانش شاهد عيان فيها. طبعا من المؤكد ان كاتب اعمال الرسل اللي هو نفسه كاتب انجيل لوقا ما كانش شاهد عيان للاحداث اللي حصلت ايام حياة المسيح على الارض، ولذلك لا نجد ابدا من كاتب إنجيل لوقا إنه بيستخدم ضمير المتكلم في إنجيل لوقا إلا في بدايته في المقدمة. لكن في بعض الأحداث في أعمال الرسل بيتكلم فيها بضمير المتكلم، لعله بالفعل كان شاهد عيان لهذه الوقائع. ومعظم العلماء بيقولوا إن كاتب أعمال الرسل كان تلميذا لبولس، وهم بيقولوا ان ممكن يكون اسمه الطبيب الحبيب لوقا، وانه كان منين يا اخي ابو انس؟ الواحد بينسى الله من حاجة كده انطاكيا افتكرت. طيب نكمل. وبعدين بيقول ايه؟ بيقول ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقيا صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة وسافرنا إلى سوريا. خلوا بالكم هنا الراجل بيوصف الرحلة إزاي. احنا كل ده في رحلة بولس الثالثة والأخيرة، لأنه بعد كده هيتقبض عليه وبعد كده هيتقتل. احنا خلاص في أواخر أعمال الرسل. الراجل ده بيوصف الرحلة كأنك تقدر ترسمها على الخريطة. يعني ايه؟ يعني بيستخدم ألفاظ محددة بتدلل على اتجاه السير. يعني هو بيقول متوجهين بالاستقامة، وبعدين تركناها يسرة وأقبلنا. يعني بيستخدم ألفاظ تقدر إيه بتدللك على اتجاه السير. يعني مش مجرد بيقولك احنا مشينا من مدينة لمدينة لمدينة، لا. طيب في العدد الرابع بيقول النص ده غريب جدا، بيقول وإذ وجدنا التلاميذ. وجدناهم فين؟ وجدناهم في صور. وأقبلنا، العدد اللي قبليه بيقول وتركناها يسرة وسافرنا إلى سوريا. وأقبلنا إلى صور لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. حلوة وسقها دي، يعني إيه وسقها؟ مش مهم، يعني هي حاجة تلاقيها جزء من أجزاء السفينة. ممكن لو احنا عاوزين نعرف نفتح الترجمات المختلفة، آدي أعمال الرسل 21-3 ونعمل مقارنة. بيقول ايه؟ ان السفينة كانت ستفرغ حمولتها هناك. يعني السفينة هتفرغ حمولتها، ده المعنى المقصود يعني. طب هو ليه بيستخدم الفاظ معقدة؟ لان المترجمين بتوع المراجعين بتوع ترجمة الفان دايك كانوا رخمين شوية. المهم في العدد الرابع بيقول وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام. اقروا العبارة اللي جاية دي، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. الكلام ده في غاية الأهمية. أنا أول ما قريت النص ده فهمته غلط. فهمت إيه؟ فهمت ان الناس دي بتكلم بعض لاسلكي بالروح القدس. ما هو الترجمة تحسسك كده. وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم. يعني كأنهم ما تكلموش مع بولس مباشرة، ده الروح القدس مرسال ما بينهم بيكلموا بعض بالروح. طيب لما جينا نفتح الترجمات الاخرى، النص بيقول ايه في الترجمات التانية؟ ادي ترجمة الحياة، ينصحون بولس بإلهام من الروح. دي الحياة. طب والعربية المشتركة؟ وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح. واليسوعية؟ وكانوا يسألون بولس بوحي من الروح. طيب دلوقتي في مصيبة في النص ده. ايه المصيبة؟ هو بولس صعد الى اورشليم ولا ما صعدش؟ حد يعرف يجاوب؟ يعني فيما بعد احنا لسه هنقرأ ونعرف بولس صعد الى اورشليم ولا ما صعدش. صعد الى اورشليم واتقبض عليه واتحكم عليه وفي الاخر خالص مات. هل بما ان الناس دول قالوا له ما تصعدش اورشليم والأمر ده كان بوحي من الروح القدس. هل كده يبقى بولس عصى الأمر الإلهي؟ ده سؤال يطرح نفسه. هو سؤال تافه يعني، ما بأخره ان بولس كان بيعصي. لو انا عصرت دماغي شوية ممكن اطلعها مصيبة كبيرة باني اجمع نصوص تانية بتقول ان المؤمن بالروح لا يخطأ ابدا وما علينا. لكن ده سؤال بسيط، اذا كان معنى النص ان هم كلموا بولس بوحي من روح القدس وبولس خالف كلامهم، يبقى بولس خالف الوحي ولا ما خالفش؟ طب وش معنى الروح القدس كلم الناس دي والروح القدس ما كلمش بولس نفسه؟ أصل خلوا بالكم، فاكرين لما الروح القدس منعهم ان هم يبشروا في آسيا؟ فاكرين النص ده؟ النص ده كان فين؟ في أعمال الرسل 16:6، منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. سؤال أول، خلونا نكتب الأسئلة دي علشان أنا دماغي عمالة تجيب حاجات. السؤال الأول، إذا كان التلاميذ نصحوا بولس بعدم الصعود إلى أورشليم وفقا لوحي من الروح القدس، هل بصعود بولس هل بصعود بولس ماشي مشيها يعني، احنا مش في عزة لغة عربية. هل بصعود بولس الى اورشليم عصى اوامر الروح القدس؟ عشان مش هضيع الوقت في الصياغة يعني. ده اول سؤال. طيب السؤال الثاني، ليه الروح القدس ما أمرش بولس مباشرة؟ دلوقتي بقى احنا في مشكلة تالتة. المشكلة التالتة هي، هل لما بولس راح أورشليم واتقبض عليه واتحاكم، هل ده كان موافق لمشيئة الروح القدس ولا ما كانش موافق لمشيئة الروح القدس؟ ما احنا المفروض بقى بنتكلم عن الأقنوم الثالث اللي هو الإله. طيب لو الموضوع ده كان ضد إرادة الروح القدس، ليه الروح القدس ما وقفش بولس ومنعه زي ما منعهم ان هم يبشروا بالكلمة في آسيا؟ انا مش هضيع وقت اكتر من كده في النص ده. يبقى النص ده فيه مشاكل لان اتفاق المترجمين ان النص ده معناه الروح القدس اوحى للتلاميذ ان هم يقولوا لبولس انه ما يصعدش لأورشليم، يبقى ده امر الهي من الروح القدس، هو خالف الامر الالهي. طيب وليه الروح القدس ما امرش بولس مباشرة؟ ولو صعود بولس لأورشليم مخالف لإرادة الروح القدس، ليه الروح القدس ما منعوش غصب عنه زي ما منعهم في آسيا؟ نكمل بقى في بقية النصوص. بيقول إيه؟ ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. خلاص يعني هم قالوا البولس ما تصعدش الأورشليم، هو كمل رحلته بعد كده. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بوتولمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد ونحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عندهم. مين فيليبوس ده؟ نفتح كده أعمال الرسل 6:5، وادي نص الفان دايك اهو. ده في بداية أعمال الرسل، أعمال الرسل 6:5، فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استيفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس وفيليبوس. ده فيليبوس ده من الناس اللي التلاميذ اختاروهم كمبشرين من بداية الدعوة المسيحية في أعمال الرسل. يبقى ده شخص مذكور قبل كده، واعتقد ان بولس ذكره في بعض رسائله، ما علينا. لكن هنا في لقب اسمه المبشر. تعالوا كده اما نبص على الترجمات التانية، احنا في اعمال الرسل 21:8 نعمل مقارنة. ترجمة الحياة بتقول المبشر فيليبوس، العربية المشتركة بتقول فيليبوس المبشر، اليسوعية فيليبوس المبشر. طيب وبعدين الإنجيل الشريف فيليب البشير. نبص كده سريعا على النص اليوناني، بيقول إيستون أويكون فيليبو توس يو أنجليستوس. النص اليوناني اللي هو في بيت إيستون أويكون فيليبو تو يو أنجليستو، يو أنجليستو، يو أنجليستو، متاخدة من الكلمة اليونانية يو أنجليون اللي هي هما بيترجموها إنجيل يعني. طب عاوز أبص كده على الكلمة دي سريعا كده، طيب الكلمة دي من أصل طيب هي في قاموس سترونج بيقول a preacher of the gospel، evangelist، إيفانجليست الإنجيلي، دي ترجمتها الحرفية، فيليبوس الإنجيلي. يعني ده نفس اللقب اللي بيتقال على متى ومرقس ولوقا ويوحنا. طب اللقب ده ذكر كم مرة في العهد الجديد؟ ذكر 3 مرات، في أعمال الرسل 21:8، وفي تيتوس آسف تيموثاوس الثانية 4:5. تيموثاوس الثانية 4:5 بيقول وأما أنت فصحوا في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. وفي أفسس 4:11 وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. طيب يبقى الكلمة دي معناها إنجيلي، إنجيلي. طيب ما علينا، في العدد 9 بيقول إيه؟ وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. النص ده غريب، والمشكلة ان اولا كاتب اعمال الرسل قال لك بنات عذارى، يعني هو دقيق في الوصف، وبعدين قال لك كنا يتنبأنا يعني عندهم موهبة، وبعدين البنات دول ما جالش يعني ما جالهمش اي سيرة تانية في اعمال الرسل. طب ايه لازمة ان هو ذكر المعلومة دي؟ الله اعلم، ممكن انتوا تبحثوا. المهم ان انا شايف ان كل النصوص اللي احنا عمالين نقراها لغاية دلوقتي ملهاش اي فايده بالنسبه للمسيحي المؤمن. ليها ممكن يكون ليها فايده تاريخيه ان انت تعرف بولس راح فين وجه منين وقعد فين، لكن مش شايف منها مكسب ايماني بصراحه. انا حاسس والله اعلم ان لو انتوا بحثتوا على كلمه بنات عذارى هتلاقوا ان في بعض التعليقات بخصوص ان البنت لا تتزوج وان البنت لا يكون لها علاقه مع رجل والكلام ده كله اللي هو الفكر البوليسي، وان ده اطهر وانقى وان الزواج مش حلو والكلام ده كله. ما علينا. في العدد العاشر بيقول: وبينما نحن مقيمون اياما كثيره انحدر من اليهوديه نبي اسمه اغابوس، فجاء الينا واخذ منطقه بولس. يعني ايه اخذ منطقه بولس؟ تعالوا نبص على النص ده في الترجمات الثانيه. اعمال الرسل 21:11. ترجمة الحياة بيقول: فأخذ حزام بولس. خد حزامه. طيب في العربية المشتركة: فجاء إلينا وأخذ حزام بولس. في اليسوعية: فقصد إلينا فأخذ زنار بولس. برضو مش فاهم يعني إيه زنار. طيب تعالوا نبص على النص اليوناني. هو النص اليوناني اللي هيفهمنا بالظبط الراجل ده خد انهي جزء من هدوم بولس. عاوزين نفهم بالظبط الموضوع ده. طيب الكلمة اليونانية كاي اللي هو بيقول كاي هراس تين زونين تو باولو زونين. طيب كلمة زونين يعني ايه؟ قاموس سترونج بيقول probably akin to the base of كذا a belt by implication a pocket. حزامه. طيب قاموس ثاير بيقول ايه؟ اجردل. يعني ايه كلمة جردل؟ حزام طوق. جردل بلت serving not only to grid on following garments but also. ماشي نمشيها حزام. خد الحزام بتاعه. طيب بقية النص بيقول ايه؟ فجاء الينا واخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجله وقال. يعني خد حزامه وربط بيده ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس. اوعى وشك. يعني في الجزء الاولاني الناس قالوا له بوحي من الروح ما تطلعش اورشليم. دلوقتي ده جاله نبي اسمه اغابوس وقال له هذا يقوله الروح القدس. ده بيبلغ عن الروح القدس. ايه بقى اللي بيقوله الروح القدس؟ الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم. يعني هم معلمينه بالحزام، قالوا له الراجل اللي الحزام ده بتاعه الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود من أورشليم وفي أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. طيب ماشي. وبعدين فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان ألا يصعد إلى أورشليم. كل الناس بتقول له ما تصعدش ما تصعدش. فأجاب بولس، بص بقى الشجاعة والرجولة، فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. هللويا. كلام جامد. أهو الجملة دي بتوضح بقى ان بولس خلاص يعني بيقول انا مش خايف من الموت ولا حاجة. المشكلة في النص بتاع رقم 4، وكانوا يقولون لبولس بالروح ألا يصعد إلى أورشليم. هل هو كده خالف أوامر الروح القدس؟ طيب في العدد رقم 14، ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب. كويس أوي، لتكن مشيئة الرب. طيب سؤال يطرح نفسه برضو، هل مشيئة الرب دي مختلفة عن الكلام اللي كان بوحي من الروح القدس انه ما يصعدش أورشليم؟ ده برضو سؤال. ماشي. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده. حلوة، تلميذ قديم، تلميذ قديم. دي نهاية رحلة بولس الثالثة والأخيرة، إنه رجع تاني أورشليم. اللي عاوز يراجع تاني على رحلات بولس التبشيرية عنده المحاضرة بتاعت المسيحية ديانة كتابية الجزء الثالث، وعنده في آخر العهد الجديد التلات خرايط بتوع رحلات بولس. ماشي. معناها ايه تلميذ قديم؟ النص اليوناني يترجم حرفيا من أوائل التلاميذ، هم ترجموها بالمعنى تلميذ قديم، مفيش مشكلة. طيب في العدد 17، وصول بولس إلى أورشليم. ولما وصلنا إلى أورشليم قبلنا الإخوة بفرح، وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وحضر جميع المشايخ، فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الأمم بواسطة خدمته. يعني قعد إيه؟ من الآخر يفرد عضلاته قصادهم، ده حصل كذا وكذا بفضل تبشيري وبفضل دعوتي. انتوا عارفين بولس كان راجل متواضع جدا جدا يعني. ماشي. العدد 20 ده بيقول ايه؟ فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له انت ترى ايها الاخ، بولس أخ للتلاميذ هناك في أورشليم، مفيش أي مشكلة عادي. أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيورون للناموس. بيقولوا له بص بقى، غالبا كانوا بيتكلموا باللغة العبرية، يهود ما بينهم بين بعض بيتكلموا باللغة العبرية. بولس كان يعرف اللغة العبرية واللغة اليونانية. طيب فهنا بيقول وهم جميعا غيورون للناموس، يعني هم بيلمحوا له واحدة واحدة ان انت نيلت الدنيا بخصوص الناموس، وانت عارف ان اليهود ايه؟ اليهود غيورون للناموس. في العدد 21 بيقول ايه؟ وقد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. فإذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت. يعني انت خلاص بص، انت جيت واللي كان كان. واليهود اللي هنا في أورشليم بيتقال لهم ان انت علمت جميع اليهود الذين بين الامم الارتداد عن موسى قائلا الا يختتنوا الا يختنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. في نقطه مهمه جدا, في نقطه مهمه جدا, احنا كنا في نقاش هل موضوع تطبيق الناموس احنا عارفين انه اتشال من على الامم وان هم عملوا مجمع اورشليم وقالوا الامم اخرهم ان هم يمتنعوا عما ذبح للاصنام والدم والمخنوق والزنا. طيب بالنسبه للمسيحي اللي من خلفيه يهوديه يفضل ملتزم بالناموس ولا لا؟ احنا قلنا ظاهريا غالبا يفضل ملتزم. طيب دلوقتي التلاميذ في أورشليم بيقولوا لبولس ان اليهود اتقال لهم ان انت علمت اليهود اللي بين الامم ان لا يختنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد. شوفوا ايه اللي هيحصل بعد كده في العدد 23 بيقول ايه, فافعل هذا الذي نقول لك, عندنا اربعة رجال عليهم نذر, خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. الله أكبر على النفاق. عارفين أنا كنت منتظر إيه؟ أنا كنت منتظر ان التلاميذ يقولوا لبولس احنا عارفين ان الكلام ده ما حصلش واحنا عارفين ان انت ما قلتش كده, فانت تقابل الجمهور وتقول لهم التعاليم اللي انت قلتها لليهود. لكن المشكلة من السياق ان انت تفهم ضمنيا ان فعلا بولس كان بيعمل كده, صح ولا لا؟ فرحوا قالوا ايه, يلا شوية رياء مع شوية نفاق, اذبح قصادهم ذبيحة واحلق شعرك كأنك عامل نذر, طبق اي تعليمين كده مكتوبين في الناموس والناس يعرفوا ان انت حليوة وبتطبق الناموس. مش ده اللي مكتوب؟ نفس اللي حصل مع مين؟ مع تيموثاوس. إن بولس كان عاوز يستخدم تيموثاوس كمبشر ما بين اليهود, راح ختن تيموثاوس. ليه؟ علشان خاطر اليهود يثقوا فيه ويقولوا ده بولس ده ما يسيبش الناموس ولو على رقبته. شوف يا جدع, ده تيموثاوس تلميذه لما عرف إنه مش مختون ختنه على طول. ده راجل ما بيفوتش دبة النملة في تطبيق الناموس. برضو مرة تانية, صرت لليهودي كيهودي, اليهود زعلانين مني, طب اعمل ايه؟ اعمل نفسك بتطبق اي حاجة كده مكتوبة في الناموس. فقالوا له ايه؟ خذ هؤلاء وتطهر معهم. طب وهو يتطهر معهم ليه؟ هو بولس كان عليه نذر؟ ما كانش عليه نذر. هو بولس كان عليه نذر وقتها؟ ما كانش عليه نذر وقتها. هو في مرة كان عليه نذر, فأنهي نص؟ في أعمال الرسل 18 بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر. ماشي, ده وقتها كان عليه نذر, واحنا قلنا ان ده معناه ان بولس طبق الناموس فعلا. طيب حلو, طب دلوقتي هو كان عليه نذر؟ ما كانش عليه نذر. طب ليه التمثيلية دي؟ ليه النفاق ده؟ ليه الرياء ده؟ هل ده معناه ان يعني الغاية تبرر الوسيلة, او ان انا اتحطيت في موقف معين أعمل أي حاجة تخرجني من الموقف؟ الله أعلم. فهم اللي قالوا له خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبر عنك بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس. وبعدين وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للأصنام ومن الدم والمخنوق والزنا. في العدد 26 بيقول إيه؟ حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال أيام التطهير إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. ايه ده؟ لا ثانية واحدة، قربان قربان ايه؟ والقربان ده كان ليه؟ تعالوا ما نشوف كده مرجعية الكلام ده ايه في العهد القديم. احنا في العدد 21-26 في مرجع اسمه خلينا ننزل كده اسم المرجع Treasure of Scriptural Knowledge. طيب التعليم دي قلنا ان هي موجودة في العدد سفر العدد 6 من 13 ل 21. العدد 21 بيقول ايه؟ هذه شريعة النذير الذي ينذر قربانه للرب عن انتظاره فضلا عما تنال يده حسب نذره الذي نذر كذلك يعمل حسب شريعة انتظاره. طيب كويس قوي. هو من الاول عدد 13 بيقول خلونا اقرا كده النصوص دي سريعا من ترجمة الحياة علشان الفان دايك هتجيب لي صداع بصراحة. بيقول ايه؟ هذه هي شريعة النذير عندما يستوفي ايام نذره يأتي الى مدخل خيمة الاجتماع فيقدم قربانه للرب حملا حوليا بلا عيب ليكون محرقة ونعج حولية صحيحة لتكون ذبيحة خطيئة وكبشا سليما ليكون ذبيحة سلامة. ركز على النص ده عشان هنستعمله. ده أنهي نص؟ العدد 6-14. تعال نقرأ 6-14 من الفان دايك. بيقول إيه؟ فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا محرقة ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية. طيب نكمل قراية النص ده مهم. 6-14 وبعدين فضلا عن سلم من كعك فطير معجون بزيت. معلش ثواني ثانية واحدة بس. معلش يا اخوة استحملوني. NAV. اهي. ماشي. فضلا عن سل من كعك فطير معجون بزيت ورقاق غير مختمرة مدهونة بالزيت مع تقدمة دقيق وخمر. ماشي. فيقدمها الكاهن أمام الرب ذبيحة خطيئته ومحرقته ومحرقته. طيب ذبيحة إيه؟ ذبيحة خطيئته. ثم يقرب كبش ذبيحة السلامة مع سل من كعك الفطير وأخيرا يرفع الكاهن تقدمة الدقيق والخمر، ثم يحلق النذير شعر انتظاره عند مدخل خيمة الاجتماع، ويحرقه على نار ذبيحة السلامة، ثم يأخذ الكاهن كتف الكبش بعد سلقه وكعكة فطير واحدة ورقاقة واحدة، ويضعها بين يدي النذير بعد حلقه شعر انتظاره، ويرجحها الكاهن أمام الرب، فتكون نصيبا مقدسا للكاهن مع صدر الترجيح وساق الذبيحة، وبعد ذلك يشرب النذير خمرا. هذه هي شريعة النذير الذي ينظر تقدمة للرب وقت نسكه، فضلا عن تقدماته الطوعية التي يبذلها، وعليه أن يفي بما نظر حسب شريعة انتظاره. أنا ممل، أنا عارف، معلش. النصين المهمين كانوا أنهي يا إخوة؟ كانوا النصوص اللي فيها خطيئة، اللي هو النص بتاع 14 ذبيحة خطيئة، دي من ضمن التشريع بتاع الناموس، والعدد العدد كام؟ 19 التاني، عدد كام اللي قلت لكم مهم؟ أهو 16. العددين دول بيقولوا فيقدم قربانه المهم لتكون ذبيحة خطيئة، وفي العدد 16 ذبيحة خطيئته. هل ينفع بعد الصلب والفداء، هل ينفع بعد الصلب والفداء المسيحيين يقدموا قرابين ذبيحة خطيئة؟ ده سؤال يحتاج إلى جواب. أنا بقرأ كل النصوص دي علشان النص بتاع أعمال الرسل 21-26 إلى أن يقرب عن كل واحد منهم القربان. إيه القربان ده؟ اللي هو واحد ذبيحة سلامة، واحد ذبيحة خطية. طيب، يبقى احنا عندنا في العدد 6-14 و16 ذبيحة الخطية. ازاي الكلام ده يفضل شغال بعد الصلب والفداء؟ ده سؤال مهم. نكمل كلامنا. القبض على بولس، ولما قاربت الأيام السبعة أن تتم، رآه اليهود الذين من آسيا في الهيكل، فأهاجوا كل الجمع وألقوا عليه الأيادي. هم اليهود بتوع آسيا دول كانوا بيتلككوا من بدري، صارخين. قالوا إيه بقى؟ صارخين: يا أيها الرجال الإسرائيليون، أعينوا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع. يعني ايه؟ يعني الرجل ده ضد اليهود وضد الناموس وضد الهيكل. حتى ادخل يونانيين ايضا الى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس. بس انت كده رحت في ده يا بولس. يعني هم قالوا ان الراجل ده بيقول تعاليم ضد الناموس، بيقول تعاليم ضد اليهود، بيقول تعاليم ضد الموضع المقدس اللي هو الهيكل في أورشليم، وان الراجل ده بيخلي الامم اللي هم بالنسبة لليهود أنجاس يدخلوا الهيكل اللي هو موضع مقدس. طب إيه اللي حصل بقى؟ في العدد 29 بيقول: لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسوسي، الأفسوسي، فكانوا يظنون أن بولس أدخله إلى الهيكل. يعني إيه؟ يعني هم شافوا مع بولس واحد كان من الأمم، فافتكروا آه ده فعلا، ده احنا شفنا معاه ماشي واحد من الأمم، يبقى أكيد فعلا الكلام ده صح. فإيه اللي حصل في العدد 30؟ فهاجت المدينة كلها وتراكض الشعب، تراكض الشعب جري وراه، وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل، وللوقت أغلقت الأبواب. أن أن أن أن مسكوا بولس جروه برا الهيكل وقفلوا عليه مكان معين. طبعا هتك يا ضرب، يعني بهدلوا بولس وقطعوا تقطيع. في العدد 31 بيقول ايه؟ وبينما هم يطلبون ان يقتلوا، نما خبر الى امير الكتيبة ان اورشليم كلها قد اضطربت. يعني بهدل الدنيا في اورشليم. فللوقت اخذ عسكرا وقواد مئات وركض اليهم، فلما رأوا الأميرة والعسكرة كفوا عن ضرب بولس. يبقى هم كانوا شغالين ايه؟ بيضربوه لغاية ما كان هيموت ما بين ايديهم، لكن امير الكتيبة جمع القواد والعساكر وراح. اقروا بقى النصوص اللي جاية دي علشان تحس ان ايه شغل امن دولة. يعني حينئذ اقترب الامير وامسكه وأمر أن يقيد بسلسلتين وطفق يستخبر. حلوة كلمة يستخبر، يعني بيسأل ما بين الناس، ترى من يكون وماذا فعل، عاوز يعرف مين ده بقى اللي عليه كل الشغب ده. ما هو بيقول نما خبر إلى أمير الكتيبة، يعني حصل دوشة وبلبلة كبيرة، فحد راح بلغه الحق ده في خناقة، عارف زي الفيلم بتاع الباشا تلميذ، خير للداخلية كلها، واحد مخبر راح يعني. طيب ماشي. وكان البعض يصرخون بشيء، ده في العدد 34، وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر في الجمع، يعني كل واحد بيزعق بيقول حاجة يعني. ولما لم يقدر أن يعلم اليقين لسبب الشغب أمر أن يذهب به إلى المعسكر. يعني قال لك احنا مش هنطلع بحاجة هنا، جروا على الاسم ونبقى نسأل بعدين. ولما صار على الدرج اتفق أن العسكر حمله بسبب عنف الجمع. يعني ايه الدرج؟ عاوز اجيب ترجمة النص ده، يعني تحس ان هو كان ايه لما جه يكتب المحضر راح مزبط هو محضر، تحس شغل قسام يعني. مش عارف بقى الشرطة المصرية كانت بتتعلم من العهد الجديد ولا ايه، الله اعلم. 21-35 نبص في الترجمات المختلفة. ماشي. ولما وصلوا الى السلم، طيب انا اتلخبطت في المعنى. ولما صار على الدرج اتفق ان العسكر حمله بسبب عنف الجمع. انا مش فاهم يعني ايه اتفق ان انا حاسس ان في حاجه غلط في النص ده. لا اصلي يعني ايه ولما صار على الدرج اتفق ان العسكر حمله بسبب، يعني ايه يعني؟ ده بيحكي كده كانه بيحكي بصيغه الماضي يعني. حاجة فيه حاجة غلط، ان الصياغة مش مظبوطة. But when he came to be at the stairs it happened he being carried by the soldiers because of the violence of it. ترجمة الفاندايك يا اما في تحريف في النص يا اما ترجمة الفاندايك متخلفة. هو المفروض النص معناه زي ما بتقول العربية المشتركة، فلما وصلوا به الى السلم حمله الجنود لألا يفتك به جمهور الشعب. يعني هو كان مضروب علقة فهو ما قدرش يطلع السلم لوحده، راحوا هم شايلينه هلا بيلا. لكن انا مش فاهم يعني ايه اتفق ان العسكر حمله. ما علينا. في العدد 36 بيقول لأن جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه. طيب هو خذه. وبعدين في العدد 37 دفاعه عن نفسه. وإذ قارب بولس أن يدخل المعسكر قال للأمير أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال أتعرف اليونانية؟ واخدين بالكم النص ده معناه إيه؟ النص ده معناه إيه؟ بولس قال للأمير أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ فقال أتعرف اليونانية؟ النص ده معناه إن الجنود الرومانيين ما كانوش معظم الناس ما كانوش بيعرفوا اللغة اليونانية، والجنود ما كانوش بيعرفوا عبري. فالأمير استغرب ان بولس عارف يوناني، لان واضح جدا ان بولس نطق وقال له أيجوز لي أن أقول لك شيئا؟ قال له الكلام ده باليوناني. فالراجل استغرب قال له إيه ده، أنت عارف يوناني؟ ده معنى النص. فهو بيقول إيه بقى؟ أفلست أنت المصري الذي صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية 4000 الرجل من القتلة؟ النص ده معناه إيه؟ النص ده واضح إن الأمير القائد، الأمير القائد ده افتكر بولس حد تاني. هو في بعض الناس بيفتكروا إن بولس فعلا مصري، لا هو ما كانش مصري ولا حاجة، ده الراجل اتلخبط ما بينه وما بين حد تاني. انا كان المفروض افتح التفاسير واشوف ايه حكاية الراجل المصري ده، اكيد مصيبة حصلت يعني. ممكن افتح تفاسير سريعا دلوقتي 21 38، ثانية واحدة عاوز افتح تفسير بس يجيب لي من الاخر. A handbook on the acts. The Egyptian fellow may be rendered as the man from Egypt. Started a revelation may be rendered as caused by the term which is Jews who were plural. مش جايب لأي حاجة. طيب فين ترجمة الـ NIV؟ اهو The College Press NIV Commentary. Though torn and traded and published, may I speak? Surprised that Paul would know his... بيقول ايه؟ He immediately wanted to know if Paul was the Egyptian who started a revolt. His reference was to an incident also reported by Josephus. يعني دي وقعة تاريخية فعلا حصلت. بيقول ثواني انزل لكم الكلام ده بالانجليزي ونقراه كلنا. انا بقرأ من التفسير بتاع The College Press NIV Commentary. بيقول ايه اهو، His reference was to an incident also reported by Josephus. يعني الراجل العسكري ده لما قال هو انت المصري، ده كان يقصد واقعة كتب عنها يوسفوس المؤرخ اليهودي 3 years earlier، قبل يعني من 3 سنين. An Egyptian had arrived in Jerusalem promising the Jews that the walls of Jerusalem would tumble down if they joined him on the Mount of Olives. يعني الراجل المصري ده راح أورشليم وقال لهم ان اسوار أورشليم هتتهد لو هما انضموا له حاجة معينة، يعني كأنهم هيتحرروا يعني من سجن الرومان. وبعدين he then claimed that God would lead the Jews to victory over the Romans. يعني هو قال ان ربنا هيقود اليهود لانتصار على الرومان. Josephus says that 30,000 people followed him. يوسفوس بيقول ان 30,000 شخص اتبعوا الراجل المصري ده. Felix the procurator put an end to the adventure. However, sending troops who killed 400 of the rebels took another 200 prisoners and the rest fled. The Egyptian managed to disappear. يعني دي واقعة تاريخية فعلا حصلت. للأسف معظم الإخوة بيفهموا النص ده ان بولس فعلا هو الشخص المصري. لا، ده الأمير لما لقى شغب كبير تاني حصل في أورشليم، فالأمير افتكر بولس هو الشخص المصري اللي كان عمل بلبلة قبل كده، واللي بسببه كام واحد مات. يا إخوة، انتوا ملاحظتوش أي حاجة؟ لا، النص بتاع أعمال الرسل بيقول كام واحد مات؟ 4,000. يوسفوس بيقول كام واحد مات؟ 400. Sending troops who killed 400. طيب يبقى يا إما يوسفوس صح يا إما أعمال الرسل صح. طبعا الفرق يعني حاجة، 400 من 4,000 حاجة بسيطة يعني، صفر وقع. لا، ما كانش في عندهم أصفار، كتابة الأرقام كانت بالكلمات. ما علينا، يعني ده اختلاف تافه ما بين التاريخ والتاريخ، أعمال الرسل تاريخ، يوسفوس تاريخ. خلاص احنا عرفنا قصة المصري. المهم، فقال بولس: أنا رجل يهودي طرسوسي. من أهل مدينة غير دنيئة من كليكية. يعني بيقول لك أنا راجل لا حسب ونسب، أنا يهودي طرسوسي من مدينة مش قليلة في كليكية، وألتمس منك أن تأذن لي أن أكلم الشعب. فلما أذن له وقف بولس على الدرج وأشار بيده إلى الشعب، فصار سكوت عظيم، فنادى باللغة العبرانية قائلا. يعني هو كلم الأمير باليوناني، لما جه كلم اليهود كلمهم إيه؟ بالعبري. طيب، إن احنا قلنا قبل كده إن الأشخاص العوام اللي في أورشليم ما كانوش يعرفوا يوناني ولا حاجة، كانوا يعرفوا عبري، يعرفوا أرامي كده. طيب ندخل في الإصحاح 22 عشان هما الإصحاحين مرتبطين ببعض. ثانية واحدة، ندخل في الإصحاح 22 لا، ما هم وهم بيشلوه بولس قال له ينفع اقول حاجة، راح قال له انا عاوز اكلم الشعب، راح هيقول خطبة. بقى إصحاح 22 العدد الأول: أيها الرجال الإخوة والآباء، اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. فلما سمعوا أنه ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى. يعني إيه النص ده؟ يعني بدأوا يحترموه لما لقوه بيعرف يتكلم عبري. في العدد الثالث بيقول إيه؟ أنا رجل يهودي ولدت في طرسوسة كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة اللي هي أورشليم مؤدبا عند رجلي غملائيل على تحقيق الناموس الأبوي، وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. سكوتا أحرى يعني أفضل، ما يعني لو كانوا سكتوا لما هو بيقول فصار سكوت عظيم، فنادى باللغة العبرانية، لما لقوه بالعبراني سكتوا أكتر. فهو بيقول إيه؟ أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكية، ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند رجلي غملائيل. غملائيل ده مذكور قبل كده. غملائيل ده مذكور فين؟ هطلع لكم غملائيل ده مذكور فين. اهو هو تقريبا في بداية ما علينا. ماشي، ما دام قلت اطلعه يبقى اطلعه. هعمل بحث بسيط كده على كلمة غملائيل. موجود في أعمال الرسل 5:34، بيقول فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا، أن يخرج الرسل قليلا. فهو ده غملائيل، هو ده اللي بيقول عليه بولس إن هو اتعلم على إيده. يعني خلينا أكتب بس دي أعمال الرسل كام؟ 5:34. غملائيل ده مذكور في أعمال الرسل 5:34. ماشي. وكنت غيورا لله كما أنتم جميعكم اليوم. النص رقم 4 ده نص خطير جدا، خلوا بالكم. النص بيقول ايه؟ واضطهدت هذا الطريق حتى الموت، مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء. يعني ايه واضطهدت هذا الطريق حتى الموت؟ تعالوا نبص على النص ده في الترجمات المختلفة. اعمال الرسل 22:4، ترجمة الحياة بتقول ايه؟ فاضطهدت حتى هذا الطريق حتى الموت. اليسوعية بتقول واضطهدت مذهب يسوع حتى الموت. اليسوعية بتقول واضطهدت تلك الطريقة حتى الموت. الانجيل الشريف فاضطهدت اتباع هذا الطريق الى الموت. عاوز بس ابص على الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، هل في تحريف في النص؟ النص بيقول يسوع ولا مش بيقول يسوع؟ ثانية واحدة. ادي الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، اعمال الرسل 22:4، هوس توتين تن هودون ادي اوكسا اخري سنتو، مفيش يسوع. طيب هو المقصود انه اضطهد المذهب او الدين اللي منسوب للمسيح عليه السلام، واضطهدت هذا الطريق حتى الموت. مقيدا ومسلما إلى السجون رجالا ونساء. يعني إيه حتى الموت؟ يعني كان بيفضل ورا النصارى عشان يفتنهم عن دينهم، يا إما يرتدوا يا إما يموتوا. ده المعنى. حياكم الله معاذ. وبعدين كما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة وجميع المشيخة الذين إذ أخذت أيضا منهم رسائل للإخوة إلى دمشق، ذهبت لآتي بالذين هناك إلى أورشليم مقيدين لكي يعاقبوا. فهو دي القصة بتاعت بولس في أعمال الرسل الإصحاح التاسع. احنا قلنا ان القصة بتاعت أعمال الرسل الإصحاح التاسع مذكورة في ثلاث روايات، مرة في الإصحاح التاسع، مرة في الإصحاح 22، مرة في الإصحاح 26. 26 صح؟ المفروض 26. ثانية يا أحمد، مش عارف ليه مش معلم عليه. هو في 26. طبعا في تناقضات ما بين الثلاث روايات، ما فيش مشكلة. طيب هنا بيقول ايه؟ فحدث لي وانا ذاهب ومتقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار بغتة ابرق حولي من السماء نور عظيم. يعني هو بيقول الدنيا نورت حواليه، الدنيا نورت حواليه. وبعدين فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاولوا شاولوا لماذا تضطهدني؟ فأجبت من أنت يا سيد؟ فقال لي أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. طبعا ده بيتناقض مع ايه؟ في أعمال الرسل 9-7. تعالوا نفتح أعمال الرسل 9-7. أعمال الرسل 9-7 من ترجمة الفان دايك بيقول: وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. طيب هنا في 22 بيقول إيه؟ نظروا النور ولم يسمعوا. يعني التاني بيقول يسمعون لا ينظروا، هنا ناظرين ولم يسمعوا، العكس يعني التضاد، ما فيش أي مشكلة خالص. طيب في العدد العاشر بيقول ايه؟ فقلت ماذا افعل يا رب؟ فقال لي الرب قم واذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل. واذ كنت لا ابصر من اجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت إلى دمشق. طبعا في برضو نفس التحريف القبيح في الترجمة اللي هو فين؟ في العدد الثامن بيقول من أنت يا سيد، في العدد العاشر بيقول ماذا أفعل يا رب، وكأن العبارة اللي تم ترجمتها يا سيد في اليوناني غير اللي تترجم يا رب. طب تعالوا كده نبص على النصين في اليوناني. ادي اعمال الرسل 9-5. اعمال الرسل 9-5 بيقول ايه؟ ايبن دي ايبي ديتيس اي كوريه. كلمة كوريه معناها يا سيدو. اسف، دي اعمال الرسل 9-5. انا مش عاوز 9-5، انا عاوز اعمال الرسل 22-8. معلش هما النصين زي بعض. ادي اعمال الرسل 22-8 الترانسليتريشن بعد اذنك اهو. بيقول كوريه طب وبعدين في النص رقم 10 بيقول برضو كوريه، طب اشمعنى في العدد 8 ترجمها يا سيد، في العدد 10 ترجمها يا رب؟ عشان هو صايع. ليه صايع؟ عاوز يحسسك انه قبل ما يعرف مين اللي كان بيكلمه كان بيقول له يا سيد عادي جدا، لكن بعد ما عرف مين اللي بيكلمه قال له يا رب، لانه آمن على طول لما قال له يسوع، عرف ان هو الرب يسوع فآمن وقتي. ده تحريف ترجمة، هي نفس الكلمة اليونانية لكن مرة يترجمها بمزاجه يا سيد، مرة يترجمها بمزاجه يا رب. طيب نكمل. بيقول ايه؟ ثم ان حنانية رجلا تقيا حسب الناموس ومشهودا له من جميع اليهود، من جميع اليهود السكان، اتى الي ووقف وقال لي ايها الاخ شاول ابصر. ففي تلك الساعة نظرت اليه. دي بقى شبهة انا بقولها، هو الرجل ده لمؤاخذة حنانيا اله عشان يقول كن فيكون؟ ما هم النصارى، معلش انا اسف، ساعات بيستغبوا في الحاجات دي، لكن امتى؟ لما يكون نص على لسان المسيح. لك يا طليثة لك اقول قم، يبقى هو الرب الاله اللي بيقول كن فيكون، قامت على طول من الموت. لكن مع حنانية لما يقول ابصر ففي تلك الساعة نظرت اليه، لا حنانيا ده راجل عادي، ده الاله اداله القدرة ان هو يعمل معجزة، ايه المشكلة؟ ما علينا. في العدد اللي بعديه بيقول فقال اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه، لأنك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب. طيب أنا مش عاوز أضيع وقت في المقارنة، المفروض القصة اللي بيحكيها بولس دلوقتي على لسانه أمام اليهود هي نفس القصة اللي حصلت في أعمال الرسل الإصحاح التاسع. انتوا تعملوا مقارنة ما بين اللي اتحكى في 22 واللي اتحكى في التاسع وطلعوا التناقضات انتوا براحتكوا عشان انا مش فاضي بصراحة. طيب وبعد كده في العدد 17 بيقول وحدث لي بعدما رجعت إلى أورشليم وكنت أصلي في الهيكل أني حصلت في غيبة فرأيته قائلا لي أسرع واخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني. الكلام ده حصل إمتى؟ أعمال الرسل 22:17. الكلام ده حصل إمتى؟ ثواني كده أما بص بصة. في أعمال الرسل 2:21. ثواني ايه ده؟ دي 16 ودي 17 ودي 18. القصة دي ما حكاهاش بولس قبل كده، يعني القصة دي مش مذكورة في أعمال الرسل. ده واجب للإخوة، القصة دي اتحكت قبل كده ان بولس كان بيصلي في الهيكل فأغمى عليه فيسوع ظهر له وقال له أسرع واخرج عاجلا من أورشليم. ثواني بس عاوز أتأكد كمان مرة. القصة دي مش محكية. طيب الله أعلم الكلام ده حصل فعلا ولا بولس بيألف قصة. في العدد 19 بيقول: فقلت يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك. يعني أنا كنت إنسان يعني بلاش تقل أدبك يا تاعب، خلاص احنا فهمنا أنت قصدك تقول إيه، وأي حد بيؤمن بيك كنت عامل زي أمن الدولة كده، بعتقله وبكهربه واضربه والكلام ده كله. وبعدين: وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. ده امتى النص ده؟ اللي هو وضعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، راحوا رجموا استفانوس وقتلوه، راح باصص في السماء وقال لهم لا تذكر لهم هذه الخطية ولا مش عارف ايه، وراح ايه اللي حصل؟ وكان شاول راضيا بقتله. اعمال الرسل 9:1 صح؟ فين اعمال الرسل؟ واما شاول، لا ده فين، اسف، اعمال الرسل 8:1 وكان شاول راضيا بقتله. ماشي. وبعدين في العدد 21 بيقول: فقال لي اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. الفيلم ده كله اللي بولس بيحكيه من 18 لغاية 21 مش مذكور في حتة تانية في أعمال الرسل، ده بحسب ما أنا متذكر، الإخوة برضو يدوروا. طيب في العدد 22 بيقول إيه؟ فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين، بص اللي بيقولوه ده: خذ مثل هذا من الأرض لأنه كان لا يجوز أن يعيش. يعني الراجل ده شيله من على وش الدنيا، الراجل ده ما يستحقش يعيش. طيب ده اليهود، ده المفروض ده دفاع بولس لليهود. اليهود لما سمعوه قال الكلام ده قالوا له الراجل ده يتشال من على وش الدنيا، الراجل ده ما يستحقش يعيش. كانوا بيحبوا بولس قوي قوي قوي الحقيقة. وإذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو، يعني كانوا بيعملوا إيه شغب يعني، أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات. يعني إيه؟ زبطوه في الاسم، خدوا الاسم وزبطوه، ليعلم لأي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا. يعني هيفضلوا يضربوه في الاسم لغاية ما يقر ويعترف، وأول ما يعترف يقوموا إيه؟ ممضينه على المحضر. هو ده النظام اللي كان بيحصل في الشرطة، بص من 2000 سنة جايين انتوا زعلانين بس من الشرطة بتاعت حسني مبارك، مش زعلانين انتوا، الكلام ده كان بيحصل بص من 2000 سنة من ايام بولس. فلما مدوه للسياط، يعني خلاص بيظبطوه عشان يجلدوه بالسياط، قال بولس لقائد 100 الواقف: أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضي عليه؟ أنتوا ينفع تجلدوا واحد روماني؟ في العدد 26: فإذ سمع قائد 100 ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا: انظر ماذا أنت مزمع أن تفعل، لأن هذا الرجل روماني. فجاء الأمير وقال له: قل لي أنت روماني؟ فقال: نعم. فأجاب الأمير: أما أنا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية. فقال بولس: أما أنا فقد ولدت فيها. يعني ايه؟ يعني بولس اتولد في بلدة، يعني انا مش متأكد من التفاصيل بالظبط، المهم ان بولس اتولد خد الجنسية. يعني مثلا الشخص اللي يتولد في كندا اوتوماتيك ياخد الجنسية. انت ممكن تعمل هجرة لكندا وتدفع فلوس وتاخد الجنسية. اهو ده كان الحال بالظبط. العسكري قال له انا بمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعوية، يعني انا اشتريت الجنسية. راح التاني قال له لا انا اتولدت خدتها. وللوقت في العدد كام 29، وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين ان يفحصوه، واختشى الامير لما علم انه روماني ولانه قد قيده. يعني لما عرف ان هو روماني اتكسف على دمه وقال لك لا يا عم انا ما ينفعش اضرب روماني. بعدين في العدد 30 بيقول وفي الغد اذ كان يريد ان يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه، حله من الرباط وامر ان يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم، فاحضر بولس واقامه لديهم. وتوتة توتة خلصت الحد. اصحاحين طلع منهم كم تناقض وطلع منهم كم سؤال، لكن لا توجد أي فائدة إيمانية بالنسبة للمسيحي. سفر أعمال الرسل غالبا سفر تاريخي بحت، أي نعم يحتوي على بعض الوعظات الرائعة واللي بنقدر ناخد منها معلومات قيمة، وفعلا في بعض الإصحاحات بنفهم كتير جدا عن تطور الإيمان المسيحي وتطور عقائد بولس وهكذا، ولكن في آخر أعمال الرسل الموضوع بقى ممل جدا. خلاص ما بقاش فيه وعظات، ما بقاش فيه كلام، بس سافر من هنا لهنا لهنا لهنا، اتقبض عليه، اتعمل فيه ايه. ده احنا لسه في الإصحاح كام؟ هنكمل المرة الجاية في الإصحاح 23، احنا لسه لغاية الإصحاح 28 كله رغي وكلام فاضي من ده. إن شاء الله هكتفي بهذا القدر النهاردة، بكرة هنكمل في شرح كتاب تحريف أقوال يسوع ونخلص المشكلة بتاعت مرقس 1-2. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.